لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في اختصاره لتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى من سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول تفسير البسملة، يدور حول تفسير البسملة. وأما تفصيل ما يأتي يعني في هذا الحديث فهو في يعني خمس مسائل إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: حكم البسملة بالنسبة لآيات القرآن، حكم البسملة بالنسبة لآيات القرآن. المسألة الثانية: حكم الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية. المسألة الثالثة: فضل البسملة، فضل البسملة. المسألة الرابعة: تفسير لفظ الجلالة، يعني معنى لفظ الجلالة الله. المسألة الخامسة: تفسير الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: افتتح بها الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية، على أقوال للعلماء سلفا وخلفا. قال: وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. لكن نقف مع هذه العبارات بشيء من البيان. فقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: افتتح بها الصحابة كتاب الله عز وجل، يعني بالبسملة. وإن كان سبق الكلام أن القرآن في ترتيبه على الراجح من أقوال العلماء إنما هو توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أرجح. يعني الذي وضع البسملة في أول كتاب الله عز وجل على الراجح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الترتيب على الراجح هو وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، توقيف، هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفاتحة في أول الكتاب، ثم بعدها يعني سائر السور. قال: افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. هذا محل اتفاق بين العلماء أنها بعض آية من سورة النمل، كما في قول الله تعالى حكاية عن بلقيس الملكة: قالت وإنه بسم الله الرحمن، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا جزء من آية في سورة النمل باتفاق العلماء. نعم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، يعني اختلفوا في غير هذا الموضع، قوله تعالى وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل باتفاق هذا جزء من سورة النمل، أما في غير سورة النمل اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فهذا الاختلاف على يعني وجوه. قال: ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، آية مستقلة عن السورة يعني، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها آية من نفس كل سورة كتبت في أولها. الفرق بينها وبين القول اللي قبلها، اللي قبلها أنها مش من السورة إنما وضعت كآية مستقلة في أول كل سورة للفصل، نعم. أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو هي جزء من آية وليست آية مستقلة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها يعني آية في الفاتحة دون غيرها من السور. قال: أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية في كل المواضع، يعني الفاتحة وغير الفاتحة. قال: على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. خلاصة هذا الكلام، وسبق نبهنا على هذه المسألة، أن الراجح من أقوال العلماء فيها أن البسملة التي في أول السور، التي في أول السور، هي في سورة الفاتحة آية من سورة الفاتحة، هي الآية الأولى من السبع لآيات سورة الفاتحة. وأما بقية السور فالراجح أنها جعلت للفصل، فهي آية للفصل، نعم، لكن لها ليست من السور، ليست من السور، وأنها جعلت ليعرف بها الفصل بين السور، هذا هو الأرجح، نعم. قال: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجه الحاكم في المستدرك. فهذا الحديث مما يستدل به على ماذا؟ ها؟ لأنها ليست بآية من سائر السور، من سائر السور، وكان يعرف بها الفصل بين السور. قال: وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، وعدها آية، عدها آية من ماذا؟ من الفاتحة، نعم. لكنه من رواية عمر ابن هارون البلخي، ده كلام ابن كثير رحمه الله، وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، يعني عن أم سلمة، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، يعني الدارقطني روى له متابعة فيها رفع بخلاف هذا الحديث، يعني قال: وروى مثله أو روي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. ولذلك هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 729، وعليه فهذا الحديث أيضا مما يستدل به على ماذا؟ ها؟ أنها آية من سورة الفاتحة، أنها آية من سورة بتصريح أم سلمة قالت: وعدها آية من سورة الفاتحة. قال: وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة، ده قول آخر بقى في مسألة آية من كل سورة، إلا آية براءة، إلا براءة، يعني إلا سورة براءة، هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تبدأ به البسملة. قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم ابن سلام رحمهم الله. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بيرجح هذا القول، الشيخ أحمد شاكر بيرجح هذا القول الذي هو ماذا؟ أنها آية من كل سورة، آية من كل سورة، يعني سورة البقرة مثلا 286 آية، والبسملة يبقى 287 آية. ما هو ده الترجيح بقى، الراجح أنها ليست آية من كل سورة، الراجح أنها ليست آية من كل سورة، وإنما هي آية مكررة، إنما تكرر لأجل بيان الفصل على هذا، يعني على الراجح هذا. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في الهامش بيذكر يعني ترجيحه من يعني بأي وجه، هو بيقول كلام جملته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء نزل عليه القرآن وقرأه كذلك، ثم الصحابة رضي الله عنهم جمعوه، فلما جمعوه ما كتبوا فيه كلمة من غير القرآن، حتى أنهم لم يكتبوا اسم السور ولا هي مكية ولا مدنية ولا كم آية ولا، لا ما كتبوا ذلك. يعني الصحابة لما جمعوا المصحف ما كتبوا فيه هذا الذي نجده الآن في المصاحف مثلا، مكية عدد الآيات كذا نحو ذلك، لا ما كتبوا شيء من ذلك. فهو يقول الشيخ أحمد شاكر هذا يدل على أن الذي كتبوه في القرآن ما هو إلا قرآن، والبسملة مكتوبة في كل سورة، إذن هي آية من آيات القرآن. هذا يعني مما يرجح به أنها آية من آيات القرآن في كل سورة، يعني كل سورة آية منها البسملة. قال وقال مالك أبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. مالك أبو حنيفة قالوا لا، لا هي في الفاتحة آية ولا في السور آية. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، كل السور حتى الفاتحة يعني. وهذه رواية عن أحمد، لا منها ليس من السورة. نعم. وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. ده خلاصة يعني كلام العلماء في هذه المسألة، والخلاف فيها سائغ، ويعني يسع فيها الكلام، وإن كان أقرب الأقوال والله أعلم ما أشرنا إليه قبل ذلك، وهو أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهي يعرف بها الفصل بين سور القرآن، وليست آية من كل سورة على الراجح في ذلك. أما مسألة الجهر بالبسملة أو الإسرار بها في الصلاة الجهرية، هذا أيضا يأتي عليه الكلام هنا. قال هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا، فأما ما يتعلق بالجهر بها، قال أما ما يتعلق بالجهر بها هو يشير يعني أو يقصد الصلاة الإيش الجهرية، هل يجهر بها الإنسان إذا قرأ في الصلاة الجهرية أو يسر بها، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة جهرا ولو بدأ سورة، هل يجهر بها أيضا البسملة؟ قال فأما ما يتعلق بالجهر بها قال فمفرغ على هذا، قال فمن رأى، فمفرع على هذا يعني ماذا؟ مفرع على مسألة الإيش، إن البسملة آية من السورة ولا مش آية أو نحو ذلك. قال فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، اللي قال من العلماء يعني إن البسملة ليست آية من الفاتحة فإنه لا يجهر بها لأنها ليست آية من الفاتحة. وكذا من قال إنها آية من أولها، وأيضا من قال إنها آية من أول يعني الفاتحة. قال وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. قال فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وإكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. هذا يعني الكلام أشار من خلاله إلى يعني بعض أقوال العلماء في هذه المسألة، إنه يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ولا لا. فذكر في الأول قال فمن رأى أنها ليست من الفاتحة ها يجهر لا يجهر، يجهر لأنها ليست آية من الفاتحة. قال وكذا من قال إنها آية من أولها، وكذلك اللي يقول إنها آية من أولها أيضا لم يقول بعدم الجهر، بيقول بعدم الجهر. طب لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب هذا القول الذين يقولون أنها آية من الفاتحة وهذا هو الراجح يقولون بالإصرار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت آية من الفاتحة لم يكن يجهر بها، لم يكن يجهر بها، هذا دليلهم وهيأتي إن شاء الله. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا العلماء اللي قالوا أنها آية من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة إلى آخر ما ذكر، وذا قول آخر. احنا بنقول أنه الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة هو عدم الجهر، هو عدم الجهر، وكذلك أيضا عدم الإنكار على من يجهر بالتبديع، عدم الإنكار على من يجهل بالتبديع. لماذا؟ لأن الدليل يحتمل، لأن الدليل يحتمل، والأمر فيه سعة، ولا سيما وأنه ثبتت بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها. نعم. قال وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. فهذا خبر صحيح أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، ولو بدأ سورة يجهر به الجهر كذلك بالبسملة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، يعني بيمد قراءته، قال ثم قرأ، يحكي بقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هو بيظهر لهم كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فكم شاهد من هذا؟ ماذا؟ أنه قرأ الإيش؟ البسملة، وأنه جهر بها. قال ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني على هذا الحال بسم الله الرحمن الرحيم هكذا. نعم. قال وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقطع يعني يفصل بينها، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني ما يقرأها كلها إيش؟ متصلة. ولا بأس لو أن إنسانا قرأها متصلة، لكن يعني كان أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن كل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقطع القراءة يفصل بين الآيات. وقال الدارقطني إسناده صحيح، ورواه الإمام الشافعي أيضا. هذا الحديث السابق أيضا استدل به من قال بالجهر بالإيش؟ بالبسملة. نعم. قال والحاكم في المستدرك قال عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. أيضا هذا يشهد لمن يقول بالجهر بالبسملة. قال وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه، الاحتجاج لأنه قول ذا بالجهر بالبسملة. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها، تطريقها يعني البحث عن طرق لها كثيرة، وتعليلها وتضعيفها وتقريرها، فله موضع آخر. قال وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، لا يجهر بالبسملة لا في الفاتحة ولا في أوائل السور. نعم. قال وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله ابن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. يعني إذن أصحاب هذا القول قالوا بأن يسر بالبسملة في الفاتحة وفي بداية السور. نعم. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية، عند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة أصلا، لا سرا ولا جهرا، لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك، الشاهد يعني من الحديث هذا أنه كان يفتتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فقالوا أنه ما قرأ الإش، ما قرأ البسملة. نعم. وبما في الصحيحين عن أنس ابن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فهذا الحديث حديث صحيح، لكن في الحقيقة هذه الأخبار يعني تحمل على وجه آخر. كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي أنهم كانوا ماذا؟ يسرون بالبسملة، وليس أنهم ما كانوا يقرؤونها البتة، لا، إنما كانوا يسرون فقط بها. نعم. قال: ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، لأنهم ماذا؟ كانوا يسرون بها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. ولذلك في الحقيقة القول الثالث هذا يعني يقوي القول الثاني. احنا عندنا ثلاثة أقوال: الجهر، السر، الترك. القول الثالث هذا الترك يقوي أنه قول الثاني، لأنه يحتمل بقوة إذا جمعنا بينه وبين الأحاديث فإنه يحتمل بقوة. القول الأول قالوا كان يجهر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، والقول الثالث اللي هو الترك قالوا لا، ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الجمع بين الاثنين ماذا؟ انه كان يقولها سرا، وهذا يقوي القول الثاني انه يقولها سرا. لكن ربما يجهر بها احيانا، اي نعم، جمعا بين كل الايش بقى؟ الاقوال. كذا نبقى جمعنا بين الاقوال الثلاثة كلها. ربما جهر بها احيانا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن ديدنه أنه يجهر بها. ولذلك في الحقيقة يستحسن والله أعلم أن إذا قرأ الإمام السور القصيرة خصوصا وانتقل من سورة إلى سورة أن يجهر بالبسملة، أن يجهر بالبسملة. أولا الدليل يدل على جواز الجهر في بعض الأحيان، ثم الدليل يدل على أنهم كانوا يعرفون السور من الإش الفصل بالبسملة. ولذلك هذا أحسن من أن يصل السورة بالسورة، وهذا يحدث كثيرا في الحقيقة في رمضان خصوصا لما القراء يكونوا في أواخر السور اللي هي الأخيرة، يوم يصل السورة بالسورة. فالأفضل عند ذلك ماذا؟ أنه يجهر بالبسملة، ولا سيما أن الدليل دل على جواز الجهر بالبسملة وإن كان ليس هو ديدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله. مآخذ يعني طرق، يعني هذه طرق الأئمة، مذاهبهم يعني. نعم. قال: في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. ثم قال: فصل في فضلها. فصل في فضلها، هنا الكلام على فضل البسملة، فضل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. قال: روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو رضيف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، لكن الظاهر ان في حد مشهور بالرديف، انا لا يحضرني الان يعني، لكن رديف النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من واحد، معاذ والفضل رضي الله عنه وأسامة، هؤلاء أردفهم النبي صلى الله وابن عباس أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، الرضيف يعني قال تعس الشيطان، هو راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الدابة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عثرت في الطريق. قال فقلت تعس الشيطان، مثل ما يقول الناس أحيانا في كلامهم لما يقوم يتخبط ولا يعني يعثر في الطريق أو نحو ذلك، يقول يخرب بيت الشيطان أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. يعني هذا فيه فضل البسملة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابي إلى ما هو الذي به يرد يعني كيد الشيطان، لو كان الشيطان يكيد للإنسان يرد عليه بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك. أما أن يقول تعس الشيطان، يخرب بيت الشيطان نحو ذلك، هذا كله يجعل الشيطان ماذا؟ يتعاظم، أنا الذي جعلت ذلك ونحو ذلك. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه عن أسامة بن عمير قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. طيب هنا يظهر لنا الرضيفه اللي هو أسامة ابن عمير، قال وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت أي الشيطان، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا يدل على عظيم فضل الفاتحة، آسف على عظيم فضل البسملة أو بسم الله وحدها، فإن الإنسان إذا قال بسم الله تصاغر الشيطان، ولذلك هذا من يعني ما يتحصن به الإنسان ضد الشيطان. أيضا من فضائل البسملة قال فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، إنه من فضائل البسملة أنها تستحب في بدايات كل عمل، بدايات كل عمل وقول، يعني هتتكلم ابدأ بسم الله، هتفعل ابدأ ببسم الله. نعم. قال فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم. طيب هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وخطبة الحاجة خصوصا إن الحمد لله أو الحمد لله فيبدأ بالحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تعارض، لأن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، ولكن من أراد الوقوف على فضل البسملة تحديدا اختار البسملة ثم ثنى بالحمد، يعني يقول بسم الله والحمد لله بعد ذلك. نعم. قال وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، يعني البسملة مستحبة في بداية كل أمر حتى عند دخول الخلاء، حتى عند دخول الخلاء، مع طبعا اختلاف الفقهاء في كيفية ذلك، وأقرب ذلك أنه يقوله إذا قصد يعني الدخول، إذا قصد الدخول. وأما إن كان في خلاء، إذا كان في خلاء وليس هناك باب يدخل منه ونحو ذلك، يقوله إذا شرع في يعني كشف عورته ويعني أداء قضاء حاجته. قال وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث وإن قال هو حديث حسن، واختلف في هذا الحديث بين العلماء، ومن حسنه فالأصح أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. قال ومن العلماء من أوجبها عند الذكر، ها هنا يعني من العلماء من أوجبها في الوضوء، لأن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والأصح أنها مستحبة، ويكون النفي هنا نفي ماذا؟ نفي الكمال وليس نفي الصحة. قال: ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، يعني وجوبها مطلقا في كل أمر، بداية كل أمر. نعم. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، إنه لفظ بسم الله عند الذبح عند الشافعي وجماعة من أهل العلم هذا مستحب. وأوجبها آخرون عند الذكر، وذول الأكثر في الحقيقة، أوجبها آخرون عند الأناس في الذبح، يعني الذين يقولون بوجوبها عند الذبح هم الأكثر. نعم. قال: وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. قال: وهكذا تستحب عند الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وقل بيمينك وكل مما يليك. يعني يقول: وتستحب عند الأكل، يعني البسملة. قال: ومن العلماء من أوجبها، والحالة هذه يعني أوجبها في عند الأكل يعني. وكذلك تستحب عند الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا أيضا ما يدل على فضل يعني البسملة. والحقيقة أنه ورد مواضع لذلك كثيرة جدا، طبعا الإمام رحمة الله عليه لا يحصي المواضع، إنما يضرب أمثلة فقط، وإلا المواضع كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال، الإنسان إذا خرج من بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل: كفيت ووقيت وهديت، ولا يقربه الشيطان في يومه هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أيضا فضل البسملة. وكذلك الأدلة في عمومها كذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فسمى الله، وفي بقية الحديث قال: فإذا قدم له عشاؤه، أو كلمة نحوها، فسمى الله، قال الشيطان لأتباعه أو لأعوانه: لا مبيت لكم، لا طعام لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل عند النوم كذلك، فعند النوم يقول الإنسان: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. يعني البسملة وذكر الله عز وجل في بداية الأمور فضله عظيم. وسبحان الله العظيم، الإنسان إذا لم يذكر الله تعالى تشعر بعدم بركة واضطراب في الحال، أما إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وجدت البركة في حالك وفي ترحالك. قال: ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله، هل هو اسم أو فعل، متقاربان. يعني فائدة، يعني هو لغوية، بيقول: ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله، هذه باء وسطة أو سبب. المتعلق بها بقى من الأحوال اللي هيأتي بعدها، كمثلا كأن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، بسم الله مرسيها ومجريها، ونحو ذلك. قال: هل هو اسم أو فعل، متقاربا. قال: وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم، قال تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال: ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح. فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا، لأن دي كلها مصدر للفعل، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. يعني خلاصة العبارة دي السابقة هذه أنه لا فرق كبير بين تقدير المتعلق ب يعني باء البسملة كونه فعلا أو اسما. خلاصة ذلك يظهر من هذا التقدير أن تقول بسم الله أفعل، وأن تقول أفعل بسم الله، هذا هو الذي يقصده. يعني إنه إذا بدأت أنا بالفعل أو بدأت أنا بالإيش بالاسم الذي غالبا يأتي مصدر، قال هذا هو الفرق بينهما وهو قريب. كأن تقول مثلا يعني في مثلا كما في قول الله تعالى هنا اقرأ باسم ربك، بدأ هنا المتعلق بالفعل ولا بالاسم؟ بفعل. بخلاف مثلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، بدأ به الاسم، وكلاهما لا فرق كبير بينهما، لأنه يراد من ذلك ماذا؟ اصطحاب اسم الله تعالى والتبرك بذلك، سواء بدأت بالاسم أو بدأت بالفعل. إذا كنت تقصد بالاسم اسم الله يبقى طبعا تقديم اسم الله أفضل، يعني أن تقول بسم الله كذا أفضل من أن تقول أفعل كذا بسم الله، هذا بلا شك أفضل. نعم. ثم انتقل إلى الكلام عن تفسير لفظ الجلالة اسم الله تعالى الله. هنا سيتكلم عن تفسير لفظ الجلالة. قال الله، لأنه بيفسر بسم الله، قال الله علم على الرب تبارك وتعالى، يعني هذا اسم علم مختص بالله تعالى. انت اسمك اسم علم، والاشياء هذه اسماء اعلام، قد يشترك الناس فيها، يعني في عمود وفي عمود وفي بيت وفي بيت وفي قصر وفي قصر، فتشترك ربما الناس في الاعلام. اما هذا الاسم فهو مما اختص الله عز وجل به نفسه، فهو اولا اسم علم، ثانيا هو من الأسماء التي اختص الله بها نفسه، فلا يتسمى بها ولا يسمى بها أحد. نعم. قال علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم، وهذا هو الأرجح، يعني أرجح الأقوال أن اسم الله الأعظم هو الله. قال علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم ذكر الصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو ثم ذكر الصفات، كل الصفات تنعطف على هذا الاسم، ولذلك هذا مما يرجح أنه هو الاسم الإيش الأعظم. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، جعل كل الأسماء الباقية صفات لهذا الاسم، مما يدل على أنه أعظم الأسماء. قال كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولذلك يأتي بعد اسم الرحمن في التخصيص باسم الله في التخصيص اسم الرحمن كذلك. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. الشاهد يعني من الحديث إن لله 99 اسما، فجعل الاسم الذي تنعطف عليه كل الصفات والأسماء هو الله. قال: وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، لا يعرف هذا في كلام العرب. ممكن يبقى الكريم والعظيم والحليم، كل ده له اشتقاق، أما الله فلا. قال: فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، الأسماء الجامدة التي لا يشتق منها. نعم. وقد نقل القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروى عن الخليل وسيباويه أن الألف واللام فيه لازمة، أن الألف واللام فيه لازمة، يعني لا تنفصل، بخلاف غالب أسماء الله تعالى لم تكن كلها يعني، فمثلا كريم عظيم ونحو ذلك. أما الله لابد من وجود الألف واللام. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، يعني مما يدل على اختصاص هذا التلازم باسم الله وهو الألف واللام، يعني أنك تقولها في الأسماء الأخرى، أما في اسم الله لا بد من وجود هذا التعريف. فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، وده قول آخر، قيل إنه مشتق. نعم، أصل الكلمة، جزء من الكلمة، لو نزعت هذا الجزء اختلت الكلمة. نعم. قال: وقيل إنه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تأله. بيقول وقيل إنه مشتق، يعني لا مش اسم جامد ولا شيء، لكنه مشتق. مشتق من إيه بقى؟ هيذكر هنا. قال: فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله. يبقى على هذا القول أن اسم الله أيضا يشتق، وهو مشتق من التأله الذي يقصد به ماذا؟ التعبد، يقصد به التعبد. نعم. قال: من آلهة يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن، وذا في الحقيقة القول ذا الأشهر، هذا القول هو الأكثر. نعم. قال: كما روي أن ابن عباس قرأ: ويذرك وإلهتك. هذه قراءة وإن كانت مش قراءة مشهورة، مش كده دابد؟ قراءة مشهورة؟ مش من قراءة العشرة، فهذه لكنها قراءة موجودة، وإن كانت ليست من القراءات العشرة لكنها قراءة موجودة ومعتبرة في التفسير، ومعتبرة في التفسير. ويذرك وإلهتك، هي القراءة المشهورة المتواترة ماذا؟ وآلهتك. القراءة دي لها وجه، وهو ماذا؟ وعبادتك انت. هم بيحرضوا الفرعون، الملأ يحرضون الفرعون على موسى وقومه ان هؤلاء سيعبدون غيرك، بخلاف ويذرك وآلهتك، ان الفرعون هو اله وفي آلهة اخرى كذلك، لكن الفرعون كان يقول انا ربكم الاعلى. اما على هذه القراءة وإلهتك، انت الايش؟ المعبود فقط. نعم. قال الشاهد يعني منها هنا أن هذا يدل على الاشتقاق، فإن اسم الله تعالى من يعني آلهة له إلهة اللي هو التعبد. نعم. قال: أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. هذا على القول يعني بالاشتقاق، وده أقرب والله أعلم أن اسم الله عز وجل اسم مشتق، نعم، ويدل على التعبد، نعم، والتأله يعني التعبد. قال الرحمن الرحيم، هنا يفسر بقية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، يعني في اللغة يعني اشتقاقهم من الرحمة على وجه المبالغة، يعني على أعظم صور يعني المعنى. قال ورحمن أشد مبالغة من رحيم، رحمن أشد مبالغة من رحيم، يعني لاحتوائه معاني الرحمة أكثر من الرحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، انه مشتق من الرحمة، وانه الرحمن اشد من الرحيم في معاني الرحمة. المشهور يعني قبل ما اقرأ عليكم هذا الكلام، المشهور بالعلماء اقوال كثيرة، لكن المشهور ان الرحمن اختص بعموم الخلق، نعم، والرحيم اختص بمن؟ بالمؤمنين، اختص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. قال وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق، يعني اللي يقول لا ده هو اسم مش مشتق، لا ده هذا الحديث يرد على من يقول ذلك، هذا نص في الاشتقاق، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. إذن الاسم يشتق منه وهو مشتق من الرحمة، نعم. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله، يعني ان العرب بعضهم انكر اسم الرحمن، فبعض الناس ظن أن إنكار العرب لاسم الرحمن دليل على عدم معرفتهم له في اللغة، وأنه ليس معروف عندهم في اللغة، وعليه فيقول بعدم الاشتقاق. لكن في الحقيقة العرب الذين أنكروا اسم الرحمن ما أنكروه في الحقيقة لعدم وجود أصل له في لغتهم، لا، إنما أنكروه جحودا وكبرا، جحودا وكبرا. هو جاء الإنكار فين؟ أه؟ ما هو؟ هو فين ده الإنكار ده؟ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وسهيل بن عمرو لما جاء يكتب الصحيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن فلا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. فهذا يعني أخذ منه ربما بعض أهل العلم أن هذا يدل على عدم الاشتقاق، وأنهم ما كانوا يعرفونه في كلامهم، وهذا غير صحيح. والصحيح أنهم أنكروا ذلك كبرا وجحودا، بل كان هذا موجودا فيهم وفي كلامهم، ويدل عليه مواضع كثيرة يذكرها، يذكر الإمام الحافظ رحمه الله ابن كثير منها شيء. ومما يذكر في ذلك أيضا أن الذين جاءهم الأنبياء أو أصحاب الأنبياء كما في سورة ياسين لما أنكروا على الرسل قالوا ماذا؟ وما أنزل الرحمن من شيء، فهذا كان معروف أصلا في الأمم قبل ذلك. والظاهر أنه هؤلاء القوم كان اسم الرحمن يعرف فيهم بنفس اللفظ، ولذلك قالوا وما أنزل الرحمن من شيء. نعم. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي قيلهما بمعنى واحد، قيلهما بمعنى واحد يعني الرحمن والإيش والرحيم، كندمان ونديم بمعنى واحد، لكن أحدهما فيه مبالغة. قاله أبو عبيد قال ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك ورجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول، ولذلك فرق بينهما. فرحمن أعظم في يعني معاني الرحمة أكثر من رحيم، لأن فيها المبالغة، لأنها لا تأتي إلا على مبالغة الفعل. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص الله به أو يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة، أحدهما أرق من الآخر، إشارة إلى الرحمن. قال ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لعله رفيق يعني يكون معنى رحمن ورحيم على معنى قريب من معنى الرفيق. قال وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. نسأل الله العفو والعافية. خلاصة يعني الكلام أن هذان الاسمان كلاهما مشتق من الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم في اشتماله على معنى الرحمة. وعلى القول المشهور أن الرحمن أعم باعتبار العالم كله، والرحيم أخص باعتبار المؤمنين. قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقهم، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يعني إنه رحمن أشمل للدنيا وكذلك الآخرة، على خلاف من قال يعني أنه رحمن في الدنيا للعالم كله ورحيم للمؤمنين في الدنيا، لكن لا يمنع أن يكون رحمن أيضا شامل للدنيا والآخرة لوجود الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة. قال واسمه تعالى الرحمن، قال خاص به لم يسمى به غيره. هذا من خصائص يعني أسماء الله سبحانه وتعالى التي اختص بها. قال كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. لما تجهرم مسيلمة الكذاب عندكم تفسير ليها؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بيذكر أنها كلمة غريبة، كلمة تجهرم، يعني كلمة غريبة، بيقول هذا الحرف تجهرم حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم ولا في المصادر الأخرى، لكن يقول يعني وأنا أستسيغه جدا بذوقي العربي رحمه الله، لا أجدني نافرا منه، ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين، كأنه من مادة جهر وجرم، قال كأنه أو جرم والله أعلم، كأنه يراد به تجاهر بجرمه، كما مزجوا من مادتين أو أكثر حمدل وحسبل وبسمل وهلل وحوقل ونحو ذلك. يعني يقصد أن كلمة تجهرم لما تجهرم في كلام ابن كثير، لما تجهرم مسيلمة الكذاب، يعني أنه تجرأ وقال بهذا الجرم، وهو أنه ادعى أنه رحمن اليمامة، سمى نفسه رحمن اليمامة نعوذ بالله، ولذلك كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. ها؟ يعني لا لا، هي عندي أنا مخففة ما فيهاش تشديد، شهر يبقى عليها شدة، عندك عليها شدة؟ طيب شهره، نعم. ها؟ أي صار شهرة له، نعم. قال وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني أما اسم الرحيم فلا مانع من أن يتسمى به الناس ويتسمى به غير الله تعالى، وذكر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بذلك، قال كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. يعني هذه أسماء لا يجوز للناس ولا للخلق أن يتسموا بها، الله، الرحمن، الخالق، الرازق، نحو ذلك، الرب مثلا أيضا، ولا يسمى بها المخلوق إلا بالإضافة، إلا بالإضافة، أما بالإطلاق فلا يجوز ذلك. إضافة يعني رب البيت، رب كذا، نحو ذلك. قال فلهذا بدأ بسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص، يعني الله أعظم من الرحمن والرحمن أعظم من الرحيم. قال وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال لهم رسول الله أو لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، رواه البخاري. وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى وإذا وإن كان الرواية دي الأقرب أنها ضعيف، ولا نعرف إلا رحمن اليمامة، لأن الحديبية كانت سنة كام؟ ستة. أما ظهور مسيلمة كان قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قال والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن، يعني في كلامهم هم العرب نفسهم وجد تسميتهم لله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال، يعني ذكر كلامهم، يعني ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. فهنا في كلام الجاهليين ذكر اسم الرحمن يقصدون به الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن إنكارهم كان إنكار جحود لا إنكار معرفة. نعم. قال: وقال سلامة بن جندل الطهوي: عجلتم علينا عجلتين عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. أيضا هذا في كلام بعضهم من الجاهليين. خلاصة الكلام يعني في ذلك أن اسم الرحمن والرحيم أسماء من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء تحمل من المعنى الرحمة، وأحدهما أكثر في معنى الرحمة من الآخر لاشتماله على ذلك بالمبالغة، وهو الرحمن. وكلاهما مشتق من الرحمة، وكلاهما كذلك يشمل المؤمنين، وإن كان بعض أهل العلم خص الرحيم بالمؤمنين والرحمن جعله للعالمين، جعله للعالمين. وصفة رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه فائدة، يعني صفة رحمة الله سبحانه وتعالى غير الرحمة الموجودة بين المخلوقين، بمعنى أن رحمة الله عز وجل على نوعين، أن رحمة الله سبحانه وتعالى على نوعين. النوع الأول الذي هو صفة لله تعالى، وهي صفة للرب سبحانه وتعالى، فهذه الصفة غير مخلوقة، هذه الصفة غير مخلوقة. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يرحم وأنه الرحيم، وصفة الرحمة هذه غير مخلوقة. النوع الثاني من رحمة الله تعالى فهو أضيف إلى الله سبحانه وتعالى خلقا لا صفة، أضيف إلى الله خلقا لا صفة، يعني أن هناك رحمة يتراحم بها الخلق، هذه الرحمة المخلوقة التي يتراحم بها الخلق، والتي كما جاء يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حذاؤها عن ولدها خشية أن تصيبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فرحمة الله على نوعين: رحمة التي هي صفة لله تعالى فهذه غير مخلوقة، والرحمة التي جعلها الله في الخلق، وهي ما يجعلها في الخلق بألوان وصفات وأشكال مختلفة، فيجعل هذا في قلبه رحمة بدرجة، ويجعل في هذا في أو في قلب هذا الرحمة بدرجة أعظم وأكبر وكذا ونحو ذلك. فهذه الرحمة رحمة مخلوقة بخلاف صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قلت تاني: ما هو القول ده مش مقطوع به في الحقيقة، وإن كان ده مشهور لكن مش مقطوع به، وهو أن الرحيم مختص بالمؤمنين، مش مقطوع به. والحقيقة يعني الأقرب أن كلاهما يشمل الخلق جميعا، يشمل الخلق جميعا. وإلا في هذا الحديث الذي ذكرناه قال: يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حذاؤها عن ولدها، الفرس لا تدخل في المؤمنين، فالله عز وجل شملها بهذه الرحمة وجعل فيها هذه الرحمة. لكن هذا مشهور عند العلماء، أن الرحمن اختصاصه أكثر بالمؤمنين، والرحيم اختصاصه بعموم الخلق، والله أعلم. أسف أنا عكست، الرحمن بعموم الخلق والرحيم بالمؤمنين. نعم. لا، الذي نرجحه والقول الراجح هو الإصرار، الإصرار بالبسملة، لكن لو جهر مرة أو نحو ذلك لا بأس، لا بأس. لا، لكن أنت تقول مثلا هل يستحب أن أجهر بالبسملة مرة كل حين أو نحو ذلك؟ يعني الأقرب لا. لماذا؟ لأنه يراعى في ذلك أحوال الناس، كذلك أحوال الناس. يعني هذه أشبه بالفتوى، والله أعلم. هناك مسائل قد تكون سائغة شرعا، أنت ربما تمتنع عن فعلها لربما فساد يترتب عليها، فأنت ربما لو جهرت مرة سيأتي من يقول لك أنت جهرت لماذا، فالجهر هو السنة، اجهر بعد ذلك. أو يأتي من يقول لك أنت جهرت والجهر بدعة، لأن الإصرار هو الثابت، فتحدث ربما في الناس إشكال. والأدلة على ذلك في الشرع كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فربما كلمه الواحد والثاني والثالث، فيريد الواحد منهم أن يجعله يعني يهتم له ويعني يلتفت إليه، فيقول يا رسول الله يا رسول الله راعنا راعنا، يعني انظر إلي كلمني نحو ذلك، راعنا راعنا. فكان اليهود لعنة الله عليهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسونه ويسألونه في بعض الأمور، فيقولون في مجالسهم معه راعنا راعنا يا محمد راعنا راعنا، ويخفونها في لسانهم. فكانوا يستغلون قول المؤمنين راعنا راعنا، فيجعلونهم راعنا راعنا من الرعونة يعني، والطيش والعجلة ونحو ذلك، فكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يلوون ألسنتهم بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. سبحان الله العظيم، بالتعبير البسيط جدا بطلوا كلمة راعنا خالص دلوقتي، ما حدش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، مع انها كلمة ايش مباحة وجائزة، لكن لما كان يستعملها البعض بطريق المفسدة منعت هذه الكلمة. وهذا موجود يعني دلائله كثيرة في المسائل الشرعية، وعليه فوالله أعلم الترك أولى. وإلا مثلا بمناسبة هذه المسألة، كنت بالأمس أتحدث في مسألة في كتاب الخطيب الشامل في فقه الخطيب والخطبة، فكنا بنتكلم في مسألة طهارة الخطيب هل هي شرط أو لا، يعني هل يشترط في خطيب الجمعة أن يكون طاهرا من الحدث أم لا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، فمنهم من اشترط، منهم من اشترط الطهارة، ومنهم من أجاز على غير طهارة. واللي اشترط ما عندوش دليل في الحقيقة قوي على ذلك، ما عندوش دليل قوي على ذلك. طيب على قول من يقول لا يشترط، ودول أئمة وأكابر، لا يشترط. نعم، فكما قلنا نقول بالأمس لو حتى قلنا بأن قول من يقول أنه ليس شرطا الطهارة من الحدث للخطيب، لكن يراعى ظروف الزمان والحال. الصحابة ربما لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وقال لهم على مكانكم ودخل وتطهر وخرج لا إشكال عندهم، لكن لو أنك أنت نزلت من على المنبر وقلت لهم سأدخل أتوضأ، وتكون الطامة أكثر لو قلت لهم ماذا، انتظروا على مكانكم سأغتسل وأرجع، مع على قول من قال أنه لا يشترط الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا الأصغر، ماذا سيحدث في الناس؟ ده قد يحدث فيهم ما لا يحمد عقباه، ولذلك فيراعى مثل هذه المسائل. وعليه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كذلك كان يتوضأ ذات مرة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ يشرع في الغسل إلى العضد، يعني إحنا الواجب إلى المرفقين، كان أبو هريرة رضي الله عنه يشرع إلى العضد، يعني ينتهي كذلك من غسل العضد، وكان إذا غسل رجليه غسل إلى الركبتين، وكان يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فكان هو يفعل ذلك، وإن كان هذا مأخوذ عليه رضي الله عنه، لأنه دي مبالغة شديدة جدا يعني. فكان يتوضأ ذات مرة، فلما انتهى من وضوئه التفت فوجد بعض الأعراب من ورائه، وكانوا من قبيلة يقال لها بني فروخ، فقال أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت ما فعلت، لو علمت ما فعلت، يعني لو علمت ان ايه أنتم موجودون هنا ما فعلت هذا الفعل. لماذا؟ لأن هؤلاء ممكن يقولون ماذا؟ لأنهم أعراب بدو، العلم عندهم قليل، فمن الممكن أن يقولوا أبو هريرة غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ده جاب دين جديد، وأبو هريرة غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. مهما حاول ربما أبو هريرة أن يجلس إليهم ويقول لهم مثلا ماذا، ده أنا بفعل هذا اجتهاد مني وكذا ونحو ذلك، لا خلاص هم هياخدوا الكلمتين دول هيطلعوا برا ويقولوا ده أبو هريرة ده غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، فيراعى مثل ذلك والله أعلم. نقف على تفسير قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.